لا هنا بس مسألة النور، استئناس في مسألة النور. ها ان ايش اسلم؟ ايه ما في ما في شهاده، لكن اثبات انه رؤي النور، فهو كالمقدمه لما بعده، حتى لما اللي بعده ما في يعني نور، لكن فيه نعم. لكي وصلنا إلى الأثر 197. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخرساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. هذا عقبة الجدل والاسترسال فيه. إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة جاء الشيطان وقدمهم إلى عبادة الأوثان، خلاص وما أنا من المتكلفين. ما تستطيع تغلق باب الشيطان عليك إلا أنك ما تتكلف، تشتغل بالعمل، ولترى الشيطان بيجرك إلى عبادة الأوثان. نعم. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال قال إدريس بن عبد الكريم قال إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال قال معاذ رضي الله عنه: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. إنما أخشى عليك ثلاثا من بعدي، يعني ثلاث خصال: الأولى زلة عالم متقدمة، والثانية جدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، والثالثة الدنيا، دنيا تقطع عناقكم كما تقدم، هي يخشى عليهم الدنيا، دنيا تقطع عناقكم. ثم قال: ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. عبد المؤمن سأل والده وش معنى هذه، فقال معناه من لم يستفد من الدنيا عملا صالح، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. هذا معنى صحيح، والمعنى الأصلي اللي هو من لم يكن غنيا من الدنيا، يعني من لم تخرج الدنيا من قلبه فلا دين له. مهما عمل من الدين، مدام الدنيا في قلبك مالك دين حتى تخرج من قلبك، ولا ما تنتفع بشيء. ولذلك كل علماء القلوب قالوا: وجدنا الخير كله في بيت، مفتاحه الزهد في الدنيا. أول ما تفتح المفتاح هذا يجيك الخير كله، ورأينا الشر كله في بيت، ومفتاحه إرادة الدنيا. إذا كان العبد يريد الدنيا تفتح عليه الشر كله. وش اللي يحملهم على القتل؟ وش يحملهم على القطيعة؟ وش يحملهم على الغيبة؟ وش يحملهم على الحسد؟ وش يحملهم على الكذب؟ على كل الشر في بيت، ومفتاحه إرادة الدنيا. لا إنسان بغاها واهتواها وحبها وحطها بين عيونه، الشر كله يأتيه. وإذا الإنسان زاهد فيها صحيح بقلبه، مو بزهادة لسان ولا زهادة ثياب كالصوفية يلبسون المرقع وقلوبهم مليئة بالدنيا، زاهد فيها ما تسوى عندي شيء، شهرتها ومناصبها وارتفاعها كما قال الحسن البصري: لا يجزع من ذلها. حتى لو كان في الدنيا ماله لا منصب ولا جاه ولا شهرة ولا أتباع ولا أحد يعرفه، ما يجزع ولا ينافس في عزها، ولا يفرح أن أقبلت ولا يأس أن أدبرت، ما عاد تسوى عندي شيء. مثل ما سيأتينا إن شاء الله في ابن أبي الدنيا، إنه عظم عندهم المهلب، إنه مرة خرج من حمام فأتوه ببغلها نفيسة جدا، وأتوه بحلة، يقول فما التفت إليها، فعرفنا أن الدنيا أصلا عنده ما هي بشيء، هو أمير، يعني جابوا له أشياء ما لفتت نظره. الآن تشوف بعض الناس يمر على أشياء بصور ودور ومراكب وأهل شهرة، ما ينظر فيهم أصلا، ما في باله، مو بيتكلف، هم مو في باله، معناه الدنيا أصلا مي في قلب. وتجد أكثر الناس لا يتشوفون، ونشافوا سيارات ونشافوا مراكب ونشافوا أمير أو وزير أو منصب، يتشوفون الدنيا هذه. فيقول هنا: من لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. ما يجيك الدين لين تخرج الدنيا، لأن الدين نزيه والدنيا ليست نزيه، ما يجتمعن سوى في قلب واحد أبدا. وقال علماء القلوب إن الدنيا مثل الشيطان كلبك يا ابن آدم، والدنيا عظم، فإذا كان قلبك فيها العظم هذا مهما نهرت الكلب ما يروح ما يبعد، لأنه هو شايف العظم ما يروح، يدور حولك يدور حولك لين يدرك. وإذا كان الشيطان وهو كلبك تشمم قلبك ما شاف فيه لا عظم ولا لحم ولا دسم، عاد ايش يبغى؟ خلاص يأس منك. هو دسم الشيطان اللي قربه من قلبك الدنيا، هو عظمه. ولذلك يوم تشمم قلب عمر شاف ما فيه لا دسم ولا عظم ولا شيء، خالص الآخرة، صار لا شافه من طريق راح مع طريق ثاني، ايش يبغى؟ هذا بيتعب نفسه مع الفاضي، هو شغال بيشتغله. نعم. حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن. واللي عينك على الزهد تفكر فيها، اللي قبلنا ملوك وأبناء ملوك واجتهدوا في تحصيله وتثميره وحصله، بعدين وش عاقبتها؟ العاقل يفكر وش عاقبتها، والأغنياء والأثرياء والناس وش آخرتها؟ بعدين أنت وش آخرتها؟ أنت كان عندك فرصة، الفرصة هذه كنت عندك خيارات، إما أنك تستهلك الفرصة هذه في جمع الدنيا وتثميرها والحرص فيها والعلو فيها، وإما تستثمرها في الآخرة اللي الدنيا عندها ما تسوي شيء، كما يضع إصبعكم في اليم ثم يرجع، وش يخرجك من المحيط؟ قطرة من محيط. هذا الحقيقة، وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء زائل. فأنت فكر فكر واطلب الله عز وجل واجتهد وصاحب الزهاد الحقيقيين، تخف عندك الدنيا لين تطلع إن شاء الله وليم تشبث بالقلب. نعم. قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفرياني المفروض الفريابي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الربيع عن قيس عن مجاهد قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن نجده يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نجد الحروري، ترى هذا الآن إحنا نقع فيه، إحنا الآن نقع فيه، نحكي أقوال مبتدعة المفروض أصلا ما نحكيها، المفروض ما نحكيها. وفي ذم الكلام، في واحد من السلف يقول جيت عند المشايخ وجيت أحكي كلام المبتدعة كلهم هاجوا علي، قالوا اسكت اسكت اسكت، سكتوه، قال أنا بس بقول لكم ايش يقولون، قال لا تقولوا ايش يقولون حتى لا يقع في القلب شيء. القلوب الحمد لله إذا عرفت السنة لا تشوش عليها. الآن نجي نقول فلان قال فلان قال فلان قال، ويمكن المجلس أصلا فيه ضعفة يلقطه الشبهة هذه، يمكن أنت نفسك ضعيف، يمكن تسوق للبدعة وأنت ما تدري، أنت ليش تنقل كلام؟ أنت إذا عرفت أنه فاسد تجنبه وتركه وحذر منه مجملا. ابن عمر وش عاد عقل منه أذكى منه أفهم منه أرسخ منه، يوم قالوا نجد الحروري يقول كذا وكذا دخل أصابع فذني، قال له ما يبغى يسمع شيء، بس يسمع شو يقول نجده، قال له ما اسمع شو يقول نجده. كما دخل أصابع في أذنيه من زمارة الراعي، لا شهوات ولا شبهات، ما يبي يسمع، لأن القلب هذا له منافذ، إذا ما سكرت المنافذ يفسد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخل عليكم الشبهات. سبحان الله، ما في شرك إلا أوله التكذيب القدر. حتى الآن العلماء اللي في وقتنا اللي يعذرون المشركين، وش سبب عذر المشركين؟ يبغى هو يهديه، يبغى يهديه، يقول لازم أفهمه ولا ما يصير مشرك. طيب اللي يهديه معناه أنه أصلا هو أصلا فاسد معتقده في الهداية والضلال، وما يدري أن الله فرغ من العباد. فكل شرك، شوف الصحابي ترى عميق، كل شرك أصله أنك ما فهمت أصل القدر، وما فهمت القبضتين، وما فهمت النور الأول والظلمة الأولى، وما فهمت أشياء وما علمتها، عند ذلك تحسب أنك أنت بتسوي شيء، يعني أنت اللي بتغير مصائر الناس. الرسل غيرت شيء؟ الرسل غيرت المصائر الأولى شيء؟ ما غيرت شيء. طيب كيف؟ أليس هم هداية؟ هداية، لكن ما غيروا شيء. قال تعالى جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قبل إيش؟ قبل الرسل. ما كانوا ليؤمنوا. إذن الرسل جاءت فقط منذرة ومبشرة ومعلمة، لكن الناس ما تغير شيء في مصائرهم، أصلا مصائرهم مفروغ منها، لكن الرسل أسباب وقطع أعذار وحجج وشاهد عليك ومبشر ونذير، أما هم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذا أمر خطير، ولذلك قال إنكم ستبلون بهم أيها الأمة، اللي يجي يشكك في القدر والهداية والضلال فلا تمكنوه من السؤال أصلا، حتى لا يدخل عن طريق السؤال الشبهات. أحيانا السؤال نفسه يكون باب للشبهات، لا تسأل ولا تمكنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر رضي الله عنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يقول عمر إياكم أصحاب الرأي. الحين حنا نبغى نشوف الرأي هذا، الرأي هذا وشو، وش أنواعه، حتى ما نقول بس هم أبو حنيفة وأصحابه وانتهينا منهم. ما هو الرأي؟ كل شيء خلاف الوحي، كل شيء خلاف الوحي. من أمثلة الرأي العاطفة، صح؟ العاطفة اللي تكلم بعاطفة هذا رأي، عاطفته سواء خير ولا شر ولا حماس ولا زي، هذا رأي. ولذلك السؤال اللي قبل شوي اللي سألوه حذيفة ضربوا بأسيافهم غضبا لله، هم غضب لله لكن ما وافقوا الحق. طيب، ومن أمثلة الرأي من مظاهر الرأي الفكر، عندي أفكار، هذا رأي في الدين، عندك أفكار خلها في الدنيا. ومن أمثلة الرأي، الرأي الآن جنس، ترى كل يعني عندنا جنسين، عندنا وحي وعندنا رأي. الرأي هذا يدخل تحته أشياء كثيرة، من أمثلة الرأي القياس، القياس تقيس تقول طيب وش هذا، هذا كله رأي. من أمثلة الرأي الاستحسان، من أمثلة الرأي الحيل، رأي ها وش غيرها ها؟ الكلام، الكلام رأي، اللي هو مسألة الكلام في الدين اللي هم أهل الكلام وتأويل الصفات، كله رأي. فالرأي ترى جنس، مو يعني خاص بشيء معين، ترى ذول أعداء السنن. لماذا؟ لأن السنن بتحجرهم على طريق واحد وهم لا يبغون ينفلتون، أصحاب العواطف يبي ينفلت، أصحاب الآراء والأفكار يبي ينفلت، أصحاب القياس يبي ينفلت، أصحاب المقاصد المشوهة ولا المقاصد أصلا صحيح بس يبغوا المقاصد بديل عن النصوص، يقولك يا أخي الإسلام المقاصدي، يعني خليك بس أما كذا الأشياء العامة، النصوص لا، يبغى ينفلت. أصحاب المصالح مثل الطوفي الحنبلي اللي قال المصلحة مقدمة عن النص، رأي يبي ينفلت. كلهم أعداء للسنن لأن السنن بتحجرهم على طريق واحد وهو لا بيتفلت. قال عمر أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها ويكتفوا بها يستغنوا بها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الآن السوق الرائج للرأي، كل ماسك للطريق في الرأي، حتى المتحمسين رأي. فأنت دائما إذا شفت واحد يتكلم بالعلم هذا وحي، إذا شفت يتكلم بأي شيء غير العلم تراه رأي، حتى لو كان باسم الغضب للدين، باسم الغيرة، باسم الإنكار، باسم رأي، خرج عن تراه أعداء السنن. ولذلك حتى أصحاب العواطف المفلتة ترى يعادي السنة، ولذلك الآن يتحمسون ولا قلت الحديث ثقل عليه الحديث. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشا قال عيسى بن حماد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن عمر بن الأشج أن عمر رضي الله عنه قال سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا أيضا وصية عمرية. القرآن كما نقول مرارا ثري، والله عز وجل مثل هذه الآية، هذه الآن الآية هكذا لها وجه من هنا، تحتمل هذا تحتمل هذا تحتمل هذا تحتمل هذا وتحتمل أوجه كثيرة، فيه مثلا أربعة خمسة صحيحة وفي واحد غير مراد، لكن ظاهر الآية يحتمله. ليش هذا غير مراد؟ الله عز وجل جعله بيخرج اللي في قلبه زين. طيب إذا جاك واحد وقال لك يا أخي أنا بحتج بهذا، هذا وجه للآية أبحتج به وظاهر الآية يساعد، تبي تقول لي يا أخي فيه وجوه ثانية؟ يقول طيب وجوه ثانية حتى هذا صحيح؟ يبغى يجادلك بشبهات القرآن. عمر يقول ترى السلاح اللي يقطع لسانه السنة، إذا قال أنا أترك السنة انتهينا معه، وإذا آمن بالسنة، السنة أصلا ما جاءت السنة إلا لتحدد الوجوه الصحيحة من الآية وتلغي الوجوه الفاسدة غير المرادة، هذه السنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر ليش؟ لتبين للناس إيش ما نزل إليه. إذن السنة أصلا أصل إنزال السنة لهذه المهمة، فأنت خذوهم بالسنن. وبعدين السنن تجيك تفصيلية وتجيك قاطعة وتنتهي معها. ولذلك في من العلماء من قال أصلا ما في سنة تأسيسية، كل سنة لها أصل في القرآن لكن أصل عام أو خاص، وهذا صحيح، هذا كلام مسروق وغيره. مثال ذلك قول عز وجل يوم يكشف عن ساق، يحتمل أن ساق حقيقية، ويحتمل كما روي عن ابن عباس أن العرب تقول عندما يشمر الأمر كشف عن ساق، شمرت الحرب عن ساق، ويحتمل. يجيك واحد يقول لا أنا ما أقول يكشف ربنا عن ساق، ما دام أن فيه كلام العرب أن يكشف عن ساق يعني شمرت الحرب وكذا، خلاص أنا بختار الوجه هذا ما غير ملزم بي، أنا ما أثبت ساق، والقرآن يساعدني، وفيه رواية عن ابن عباس بعد. هذا كيف تقطع لسانه هذا؟ إيه تقول طيب في حديث الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه سجد له كل مؤمن ومؤمنة، والمنافق يكون ها. وش تقول في الحديث هذا؟ عند ذلك يبلش مثل ما سوى الصابوني، راح قص الحديث، يوم اختصر بن كثير قص الحديث هذا، تورطه، يا أما يؤمن بالحديث يا أما يكفر بالحديث. فكما قال عمر ما يقطع لسنتهم إلا السنن. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خلف المروزي قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد قال قال علي رضي الله عنه سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. أصحاب السنن دائما هم أعلم بكتاب الله، أصحاب الحديث هم أعلم بكتاب الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ابن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن الوزير بن قيس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم، لفظ محمد بن الوزير. طيب هذول حدث عهد بكفر وما فعلوا شيء، استفتوا، لكن ما الذي حملهم على ذلك؟ قياس حالهم بحال المشركين أو الرأي أو الاستحسان أو شيء. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني هم الآن ما فعلوا، لكن هم ميزتهم أنهم ما أحدثوا شيء في الدين، يستفتون الآن. لكن هذا الفتوى أصلا تدل على وهم اعتذروا قالوا حدث عهد بكفر. قال عليه الصلاة والسلام القياس الصحيح الآن أنكم مثل بني إسرائيل، هذا القياس الصحيح. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النبي عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء بأولئك، وهذا فيها يعني شيء عظيم، بس ما مثلهم باللي عبدوا العجل، مثلهم بما يناسبهم تماما، هذا القياس الصحيح. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قالوا أهل الكتاب. قالوا أهل الكتاب يستفسرون. قالوا أهل الكتاب، قال فمه، أخرجه البخاري. يعني من غيرهم، من غيرهم. وأهل الكتاب أحدثوا الرأي في دينهم إلين تركوا التوراة والإنجيل، ونحن على طريقتهم. ولذلك دائما سبحان العظيم العالم الراسخ دائما في بال أهل الكتاب، يحطهم بين عيونه ويشوف إيش سووا. ولذلك عمر والصحابة دائما يشوفون أهل الكتاب. عمر ليش امتنع من تدوين السنة؟ قال إني رأيت قوما قبلنا أحدثوا الكتب فتركوا كتاب ربه. وابن مسعود ليش أخذ يموت الصحيفة؟ قال اللي قبلنا التفتوا الكتب وتركوا. وهكذا دائما نحط في بال اللي قبلنا وش سووا. ومن رحمة الله بنا أن مفصل كل شيء سووه في القرآن، خاصة من سورة البقرة، كل شيء سووه موجود فيه. فأنت لا يغفل، لا تغفل وش كانوا يسوون. ترى حنا على لو جحر ضب ندخل نسوي مثله، وإنما قال هذا الله ورسوله لكي نحذر ما نمشي خطواتهم هذه. ترى مسووا أشياء كثير، لين صار منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرون الكتاب ويكفرون خالفون. ومنهم من يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون من عند الله، وهكذا. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني رأيتني أحسن الله عليكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا إلا أسهلنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا، أخرجه البخاري. طيب هنا الآن سهل يقول اتهموا رأيكم، ثم مثل برأي حصل منهم في يوم أبو جندل اللي هو يوم صلح الحديبية. أي نوع من أنواع الرأي؟ ها؟ العاطفة. وسماه الصحابي رأي، لماذا؟ لأن أبو جندل يعني استثار العواطف كلها، جاء يرسف في قيوده ويا الله تخلص من المشركين سبحان العظيم، وأراد الله أنه يصل بشق الأنفس تخلص من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة وحصل يعني فرصة أنه يجي بس يطلع من مكة ويواجه المسلمين قريب من مكة، وأراد الله سبحانه وتعالى أنه يوافق أبوه. وبعد ما فرغ العقد وأخذ يصيح قال يا قوم أنا موحد، أنا أخوكم وهؤلاء مشركين، وإن ردوتني الآن سأفتن في ديني سأرتد. شوف لو كنت معهم سأرتد، أنا ما وصلت لكم الآن إلا بشق الأنفس، تتركون يرجع لهم أرتد مرة ثانية. فأخذ الصحابة كثير منهم مثل ما قال سهل تهيج العاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جندل، أول شيء أبوه قال هذا أول واحد أخاصمكم فيه، إن مشى هذا فالعقد صحيح، وما مشى هذا فمعناه العقد هذا فاسد، احنا كتبنا عقد وانتهينا. قال ابو جندل العقد نحن عاهدناهم وسيجعل لك فرج ومخرج. اخذ يصيح فيهم قال سيجعل لك فرج ومخرج. منظره وابوه ماخذ بقيوده ومقفي به، هذا منظر يخلي الواحد تنفلت اعصابه كلها لو ما يضبط الوحي، لان الصحابه يفتنون على قدر ايمانهم. تخيل تشوف اخوه ما ابوه ماخذه، ابوه كان مشرك، ماخذه ومرجعه مره ثانيه بقيوده، وهو يصيح يا أخواني أنا موحد أنا راجع الآن برتد سوفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا جندل سيجعل لك فرج ومخرج اصبر، أما نحن لا نستطيع أن نخيس بالعهد. فيقول عاد سهل الآن صار التجربة هذه عميقة في نفس سهل، يقول اتهموا رأيكم، نحن كنا يوم أبو جندل لو نستطيع نرد أمر الرسول نرده، وهذا فيه الهلكة. فاتهموا الرأي دائما. ثم تكلم عن صفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.